شعب اليمن يرجلا وصدق المصطفى في كربلاء وفك بعد عطشا يرتوي من دمها نهر الفرات ولا رمال الضغط صيحات العوادي تذيلا وطعنها النجلة وضربات السجر في الصال ما عجرت رسول الله غرقا في المصايد والبلا والأمة هبت لا بليل الصمت تغرق في صوبات من الحسين نسد في عصر المواجع دخالة إلى الحسين البدر كم قد قدامه من تضحيات قم يا ختام الأنبياء وانظر بعينك من تلا من أمتك يا سيدي ويش أحدثهم في الطبا يا سيدي هذا حفيدك وأهل بيته في الفلا وأحفادهم الباغية يسمع عمود الطيبات سل عن سهام القدر واسأل عن جريمة حرملة المساجد الجروح النازفات عن صرخة العباس عن دمع الشقيق المصبلة وساعد المبتا ومال القلوب الضاميات عن زينب التكلو سجاد الصبي الأحزلة وعن سكينة ذي خبات عينها نور الحياة عن كل من قاتل مع صدق النبي واستبسلة عن كل من ضاحة ودأفع عن حي أضئه واستمع عن صعدات المثلة ومضمان الذي حي على خير العمل وحسان ذي حي صماده والثبات عن كل معنى للفداء والتضحية قل للملا إحسان ترجمها وترجمها وجاجة إلى الغباء إحسان ترجمها وترجمها وجاجة إلى الغباء إحسان ترجمها وترجمها وجاجة إلى الغباء